يقول السائل: سمعت الشيخ بمبلغ عند بعض الأخوة منذ أكثر من عام، فأخرج الزكاة عن هذا المبلغ أو أنتظر حتى أحصل عليه منهم في دنا فداكم الله؟ إذا كانوا أملياء فعليك أن تخرج الزكاة إلى حال الحول، وأنت بخيار طالبهم أم ما طالبهم. إذا كانوا أملياء فالواجب إخراج الزكاة إذا تم الحول ولو لم تقبضها منهم. أما إذا كانوا معسرين فالصحيح لا يلزمك الزكاة حتى تقبضها منهم. أو كانوا مماطلين عندهم ما لكن ما يعطونك، تطلبهم ولا يماطلون حتى تقبض منهم. فإذا قبضت ابتدي الزكاة أو إذا حال الحول، وإذا خرجت عن حول الماضي زكاة عام واحد قد قال بهذا بعض أهل العلم، هذا حسن إن شاء الله، وإلا فلا يلزمك إلا أن تستقبل عاما جديدا.